إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: مؤشر ان في قيم فاسدة سالت، وقضية ان هي الاستخفاف بكل شيء، حتى طال الاستخفاف كل شيء. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر اليوم كاتب صحفي كبير، صاحب أسلوب متميز. ولد في القنايات شرقية عام 37، وعمل في أخبار اليوم ومجلة الجيل كمحرر أدبي، إلى أن اكتشف مصطفى أمين حسته الخبرية فعينه محررا للشؤون العربية، فغطى جميع مؤتمرات القمة العربية ثم المؤتمرات الأفريقية والإسلامية والعالمية، وخرج منها بخبطات صحفية كبرى، وطاف العالم كمحرر سياسي ودبلوماسي يكتب الأخبار والموضوعات ثم الافتتاحيات، وبعدها بدأ يكتب اليوميات الشهيرة. وإلى جانب ذلك هو أديب كبير صاحب أسلوب رائع، أصدر العديد من المؤلفات، من بينها في شارع الأيام، وغشيم في دنيا الحريم، وليالي قصر الكلاملك، ومع الظرفاء، وصدام، وسماسرة الكلام، وإلى مجهولة العنوان. لنا معه حوار نسجل فيه شهادته على عصره. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسماعيل النقيب، أهلا بك شاهدا على العصر. ده متشكرين قوي ان انا بقيت عضو في السلسله الذهبيه من شهود على العصر، برغم ان انا ازعم ان انا لسه عيل، وانما ده برنامج الاكابر، انما ماشي. احنا سعداء بشهاده حضرتك، ونتوقع اثراء لمعلوماتنا عن العصر ولفلسفه هذا العصر الذي عشته. واحنا تعودنا ان يبدا شاهد العصر بتسجيل اهم ملاحظاته عن أهم التيارات والحقائق التي عاشها في هذا العصر. فما الذي يميز هذه المرحلة من العصر؟ المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي الحالية. المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي أني عاصرت بقايا عهد الملك فاروق. نعم. وأعرف إيه طشاش على مدد الشوف كده. وبعدين عصر السادات كله. أو عصر جمال عبد الناصر كله قصدي. الكامل. وبعدين السادات كله. وبعدين ادي احنا شغالين في عهد حسني مبارك. نعم. نيجي على عصر الملك فاروق. اصلا هعمل مقارنات، انما ايه، فاني هتكلم عليه فيما بعد طشاش كلام على اللي كنت اسمعه، وبعدين مرورا بقى بعبد الناصر في السادات لحد الوقت. نعم. استطيع انني اقول بضمير مرتاح قوي ان احنا هذا العصر لا يوجد له مثيل في عصور سبقت فيما يتعلق بي أني كواحد بيشتغل في الإعلام ووظيفته الكلام. ومعنى بيشتغل في الإعلام ووظيفته الكلام أن يمارس التعبير بقصد التأثير من أجل التغيير. أن يمارس التعبير من أجل التأثير، يعني يمارس التعبير بقصد التأثير من أجل التغيير. من أجل التغيير. هو ده المهم. فده لم يحدث في زمن عبد الناصر ولا زمن السادات إلا قليلا وبإعاز منه، وكراجل ذكي ويعرف يعني كان ممكن يقول لك طالب الموضوع ده ونفذه علشان يعني إذا كان عايز يديك كده حاجة عطية يعني. إنما العصر ده هو ده اللي بنمارس فيه التعبير بقصد التأثير، حسن مبارك نمارس فيه التعبير بقصد التأثير، إنما قضية التغيير دي في إيد السلطة للسلطة العليا، سواء في إيد الرئيس شخصيا أو في إيد رئيس الوزراء أو الحكومة. ومع ذلك إحنا وصلنا تلتين ما يتمتع به أعرق الديمقراطيات في العالم. عظيم. وبعدين لا لوم ولا ملام في التلت الثاني لعدة اعتبارات. صاحب الرأي ينبغي أن يرى، فربما صاحب الرأي بما لديه من معلومات يرى بلجديا وهملديا لتوازنات وموائمات وموائمات وعلاقات جايز تضر بالوطن هو أدرى. لأن يعني ممكن جدا انفعل أقول لك لا ده أنا لازم نقول مش عارف إيه، أنا ما عنديش معلوماتك باهبل، هو اللي عنده المعلومات. فهو ممكن يقول يعني افعل ولا تفعل من لأنه صاحب معلومات، ولأنه أدام يرى فهو صاحب رأي. إنما الحرية دي أصلا طبخة، وكل طباخ يطبخها على كيفه. ده ملخص القول. أستاذ إسماعيل نقيب، واضح جدا أمام المستمعين الآن، واضح من كل مرة حضرتك تحدثت فيها في أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية، أن حضرتك لك أسلوب معين في الحديث بتضفر فيه الثقافة والأدب والعلم واللغة بأسلوب بالعامية المصرية البسيطة الساخرة. التطفيرة دي إيه حكايتها؟ والله هي كده، هو إن جت رباني يسد بلاده، أنا ما أقدرش أزعم فيها، ما عملش بقى زي قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى فقالوا له يا قارون بقى، قال لك إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به، ما أقدرش، ده بيقبى إيه صنع الله ونعم بالله. إنما أنت مقتنع بأن حضرتك تصوغ عباراتك بهذا الأسلوب الساخر وبالعامية الشرقاوية. لا دي اللغة العربية، دي اللهجة العربية، أنا أساسا من عربي. أنا بسأل عشان كده بقى، أنا يعني أساسا من عربي. ترى أن دي أقرب اللهجات إلى الفصحى؟ لا طبعا ده هي فصيحة 100%. ودي شوف أنا هقول لك حاجة، هي الحكاية بتبقى إزاي، أنا ما بكلمش عامي، بكلم عربي فصيح. إنما دي لهجة يعني زي ما يكون لغة وسطى بدال التقعر في الفصحى أو التدني بالعامية، ودي تقوى ممجوجة في مصر اللي لسانها عدل من دون الدول العربية كلها، ولأن فيها الأزهر، وبرضو إلى حد ما المغرب لأنه فيه القرويين، وحبة قد النونة كده صغنون في تونس عشان الزيتونة، وحبة في العراق علشان المستنصرية. الدول اللي هي تخلو من مؤسسات حضارية كبرى لسانها كل سنة وانت طيب في الغابرين، يعني بالدليل على ذلك الجزائر ما كانش الاستعمار قعد فيها 132 سنة وعمل العربية لا جعلها امتداد جنوبي لفرنسا أو محافظة فرنسية عبر المتوسط، فبقت اللي بتعاني دلوقتي بسبب الاستعمار الطويل وإلى آخر. طيب والنقيب لقب أم اسم؟ لا لقب، ان احنا والحمد لله شرفنا الله بان جعلنا من الاشراف من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يستطيع احد ان يسمى بالنقيب الا اذا كان من الاشراف، ولقب يسبقه السيد. بس نحن لا نسرف في هذا القول على الاطلاق. ليه؟ لان القرآن الكريم يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث ما معناه ليس منا من دعا إلى عصبية. وكان من صحابته صهيب الرومي وهو رومي، وبلال الحبشي وهو حبشي، وسلمان الفارسي وهو عجمي. وقال عن سلمان: سلمان منا آل البيت. نعم. أنا فوجئت أن الأستاذ إسماعيل نقيب بيبدأ شهادته بأنه عاصر عهد الملك فاروق. يعني بس حضرتك أكيد كنت طفلا في ذلك الوقت. أنا بسمع يعني بسمع يعني في المنظرة حدان، احنا عائلتنا فيها مشايخ وفلاحين ومعظمهم فلاحين كده، إنما إيه في الإنايات الشرقية. أيوة، إنما في منارة مفتوحة وفي ناس دراعمة كانوا بيجيبوا كلام وسير كلام من هذا النوع يعني. فكنت أسمع كلام كتير، فكنت ألاقي يعني فيهم ناس بتأيد الوفد وناس بتأيد أحمد حسين على اعتبار أحمد حسين في أمريكا يدافع عن الوطن، مش عارف أحمد حسين إيه، ومعرفش برضو إيه الحكاية يعني الفرق بين الاثنين إيه، مش عارف. لما كبرت ودخلت كلية الأداب قسم الصحافة وخدنا يعني من ضمن ما أخذناه دراسة عن شخصيات معينة، فكان في كتاب اسمه الكتاب الأسود، تجاوزات النحاس باشا أثناء حكم. تجاوزات دي عبارة عن إيه؟ مرته زينب هانم الوكيل وأبوها باشا ومرت الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا زعيم الأمة، جايب بلط وفرو وشنطة جلد وجازم، فايه وبعدين معاها فاتوره اشترت 49 جنيه من انجلترا مره واحده، 49 جنيه يعني 47 جنيه مصري، ومعاها شهاده من السفير والجمارك والكلام ده كله. وبعدين طبعا استجوبوه في البرلمان فراح، فجايبين خبير بسام قال الحاجات دي فالص، انما تبان عليها الديمه وقباها. فلما اني قارنت ما في زمن ما كنت ادرس في الجامعه ان ايه ممكن سكرتير في الحكم المحلي يعمل اللي هو فيه ولا احد يسائله، ما حدش بيتكلم، اقوم ابص الاقي ان الزعيم الجليل ما هو بقى الحريه مش منحا، ما كانش يؤمن بها الحاكم في تكوينه، ما المفروض عليه من الخارج ده كنت نبع منه من الداخل. فايه اللي ودي النحاس باشا البرلمان علشان يقول يا ناس اهو؟ فامنت بالحريه والديمقراطيه وان لا احد فوق القانون. عصرت بقى فتره ما كله احنا اللي بقى القانون يطبق علينا احنا، فيما عدا ذلك لا وحد الله ما فيش بدليل. مره عبد الناصر اعلن في خطبه عامه قال انا اضطريت في ليله ان انا اعتقل 18 الف واحد في ليله واحده، فكانت نتيجه جنات الجيش كله والبوليس كله علشان ياخده، وده ايه عقب الانفصال بين مصر وسوريا، واللي عمل الانفصال سوريا مش مصر، واحنا اللي اتعذبنا في الوقت نفسه، ما كانش حد خد راينا اساسا في الوحده. احنا بقالنا 3 مرات نقوم من النوم اللاجينا في حال غير الحال، تمارس فينا حاجات فوقيه ولحد الوقت نعاني منها. واي حاكم لا يشرك شعبه في اتخاذ القرار من الأول لن يجد من يحمي إنجازاته فيما بعد. والدليل على ذلك الوحدة، فتم الانفصال، قمنا برضو دي في 22 فبراير سنة 58، حصل 29 سبتمبر سنة 61، برضو حصل في يوم 19 فبراير سنة 1989 لقينا في اتحاد التعاون العربي الذي فيه مصر والعراق والأردن واليمن، اتحاد مريب كده وغريب، إنما فسر الرئيس إنه قال ده اتحاد اقتصادي يعني مش سياسي. الحد ما حصل العدوان على الكويت فالرئيس شرح وفسر، قال احنا أوقفنا تعاملنا وتعاوننا مع الاتحاد التعاون العربي ده من بعد ما صدام لقيته بيقول عايزين نوحد أجهزة الأمن. فأنا قلت ازاي ده يا مؤتمر تعاون ما يعني اقتصادي، مال الامن ومال الحاجات دي؟ فلقيت ان هو يضمر خبيئا، فاوقفنا التعاون والتعامل مع هذا التعاون. ما حدش خد راينا، احنا قمنا من يوم 16 فبراير لقينا متحدين، وقمنا من النوم يوم 22 فبراير 68 لقينا متحدين، ونقوم من النوم لقينا منفصلين لا، ونعاني من السلبيه قال، ونعاني من ان ما حدش مقبل على الاستفتاء على الانتخابات، لان ما حدش ربى في الامه انها تكون ايجابيه تلمسلك وتنهض لايه انها تقول كلامها وقرارها وتصنع قرارها. يعني رأي حضرتك انه لا يجب ان ننحو باللائمة على الشعب في هذه السلبية؟ لا. فانها تراكمات اجيال طبعا، ما حدش خد رأيه في شيء فتعود انه هو ما يقولش رأيه في شيء. وفي مثل في الفلاحين بيقول لك اللي طبخ يغرف. أنا مالي يعني ما هو حد كان خد رأيي بالأول علشان ياخد رأيي في الآخر. لكن إذن لي أستاذ إسماعيل النقيب بملاحظة لا أدري إن كنت ستوافقني عليها أم لا، لكن ألاحظ أن الذي ينتمي فكريا إلى عصر الرئيس الراحل أنور السادات لا يرى في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلا كل ما هو معتقلات وتعذيب وديكتاتورية وهزائم برضو وهزائم يعني 56 شوف اللي جرنا فيه إيه و 67 اللي جرنا فيه إيه، ومع ذلك تلاقي ناس برضو باجحة ويقول لك انتصرنا في 67 ودليله في ذلك. والكاتب الأشهر الأوحد ده برضو إن كان هدف إسرائيل إسقاط النظام السياسي في مصر ولم تفلح في هذا وفشلت في ذلك. الله يعني إذن الوطن لسه الشق الآخر من العبارة ما كملتوش. ما هو الوطن يما يضيع يبقى شيء ما مهمش، إنما الرئيس قاعد يقول لا ما هو بس الشق الآخر من العبارة بقى أو من هذه الجملة أن الذي ينتمي فكريا إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أيضا لا يرى في عصر الرئيس الراحل أنور السادات إلا كل أخطاءه. طيب يعني إذن هنا هل نفتقد الموضوعية والحياد والأمانة التاريخية أم أن ده مشروع أن كل واحد بيرى من وجهة نظره ومن توجهه السياسي؟ لا مش مشروع، احنا غيبنا زمنا فأصبحنا لا نستطيع التمييز بين هذا وذاك. والدليل على ذلك جمال عبد الناصر راح البرلمان عشية يوم الانفصال وقال أنا ساعة ما سمعت بالخبر أمرت كتيبة مظلات أن تروح هناك تعيد الوحدة وتعتقل الجماعة الرجعيين الخونة الذين تسللوا إلى الاتحاد القومي. فصفق الناس فصفقوا جميعا. نعم. قال لا استنهم، ولكنني راجعت نفسي وقلت لا ينبغي أن نوجه سلاحا عربيا إلى صدور عربية فسقف تاني فدول هم نغيبوا. ولكن هي ظاهرة صحية أن نستمر إلى الآن في مقارنات بين عصري عبد الناصر والسادات وإحنا في سنة 2000؟ مال طب إحنا بنجيب سيرة الفراعنة ليه وبنجيبها بمجد شديد؟ وأنا ديك نهار كنت أتحدث على المسألة دي وقلت حسن مبارك في جينات الوراثية حاجة من زمن الفراعنة لإصراره الشديد على السلام. إزاي يعني اللي درس التاريخ الفراعنة هيلاقي 800 سنة سلام. 800 سنة دول هم اللي اتبنت فيهم الحضارة المصرية بكاملها، ما كانش فيها إلا السلام. فقلت لا إله إلا الله، الراجل ده على حسن مبارك هو المصر على السلام وبيعاني وبيهاتي ويقاسي وممكن جدا تنالوا حاجات من ناس انت عارفهم، يعني مش عايز اسميهم لكي لا اخطئ في إذاعة الدولة بقول تعبير غير لائق، وصابر ويكتب غيظة ومن الصابرين في سبيل السلام. قلت لا إله إلا الله، هو الراجل ده لازم يكون درس تاريخ الفراعنة وقال 800 سنة اللي ازدهرت فيهم الحضارة المصرية ووصلت بما لم تصل لحضارة إنسانية مسبوقة لا قبلها ولا بعدها، فهو عايز مصر تعيش السلام لتصنع الحضارة. فهو برضه ده فأني لما أكون في سنة 25,000 وأتحدث التاريخ ماشي وبفوت عليك. وهي في النهاية أيضا شهادة على العصر، فلا بد أن يكون هناك. لا وبعدين اللي أفضل بدل التاريخ ما يفوت عليك قصد كده روح له أنت لأنه يساوي أن تذهب إليه لأنه علم. الله. خاصة تاريخ مصر. معلوم. طبعا. مصر الدور ومصر الحضارة ومصر العطاء. وتاريخ العالم، علشان كلما تدرس تاريخ العالم فتحصل المقارنة، فيما يكون المقارنة في صالح مصر تشعر بزهو وفخر انك انت من احفاد هؤلاء العظام اللي صنعوا المجد وصنعوا التاريخ ولا هزموش وعلشان فرعون قاعد وما كانش حدا واحد بيكتب يقول الكلام الخايب ده. طيب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسماعيل النقيب، لو يعني تركنا السياسة جانبا وتحدثنا عن عصر ما قبل الثورة بالزخم الأدبي والثقافي والفني اللي كان فيه، حضرتك لحقت بجزء منه عصر طه حسين والعقاد. معلوم يا سيدي. 1948 اللي هو قرر قطيعة مصر نهائيا من كله علشان السادات راح يوم 19 نوفمبر 77 الحاد إسرائيل وخطف في الكنيسة الإسرائيلية. فمؤتمر قمة بغداد قال لك ده قرر إخراج مصر من الصف العربي. ليه بعد الكلام ده قام حصل بقى مؤتمر قمة في عمان بعد الحكاية دي. فبعض طبعا ليه صدام أعلن إن هو المهيئ تاريخيا لوراثة مصر قيادة وريادة. عنده نظرية سياسية تخلو منها مصوي البعث، حرية اشتراكية واحدة، كلام من اللي بيقولوا ده. وبعدين دولة غنية بترولية يعني تضاهي السعودية، وعنده نهرين دجلة والفرات، وعنده بقى عشرات الملايين من الأفدنة، هم دولة موظفين يكرهوا الفلاحة وبيستوردوا لها فلاحين، إنما هي يشتغلوا. فهو كده. وفي دولة عربية تانية غنية يعني كانت نفسها بالحكاية دي تجوا يطلق عليها بيت العرب الكبير، يعني أهفز برضو يعني مش عايزين يرثوا يعني زعامة مصر ودور مصر. أيوة. قام برضو في ناس اللي هي مؤتمر الصمود والتصدي اللي كان اسمه كده ده كان في عمان. قام برضو في ناس من قادة الأمة العربية من أهل الخير وأزكياء، فقالوا يا لصدام حسين. فخبت الرئيس، طب احنا كنا عايزين السنة دي يجي 10-12 ألف مدارس. قال لي ما عنديش. قالوا حتى احنا عايزين يجي 5000 مهندس. قال لي ما عنديش. طب عايزين 2000 صيدالي. لا ما عنديش. قال لا. طب عايزين 200 حكيم. لا ما عنديش. قال الله. طب امال تبقى كبيرة على ايه؟ هي مصر كبيرة باللي فيها. مصر كبيرة باللي فيها. اطلب تلاك يعني اللي انت عايزه هتلاقيه. فمصر كده مش ايه جعجع ان هي القائدة والرائدة، لانها هي القاعدة الذهبية لأمة العرب والمسلمين بما لديها. وبعدين تعال يا ما تبدأ منذ مطلع هذا القرن، يا مصر فيها ايه بس من اول كده؟ كان فيها احتياط الذهب، ده ما سيبك اللي احسن من الذهب، كان فيها العقاد ولا يزال، فيها طه حسين ولا يزال، فيها قاسم امين ولا يزال، فيها بنت الشاطب وما تزال، فيها الراجل احمد حسن الزيات صاحب الرساله اللي ما تلاقيش مثقف عربي من المحيط للخليج الا ما تتلمز عليها. وكانوا ينتظرونها على ارصفه القطارات في جميع بلاد الدنيا. ولحد الوقت ده عضو في المجالس القوميه المتخصصه، وعضو في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، وكثيرا ما نجيب سيره احمد حسن الزيات ودور الرساله التنويريه في للوطن العربي كله. مش لمصر فقط. فلما تيجي مصر ومش كده وبس، في كل المجالات وفي الفن، ما انا بقولك انا جاي لك في السكه اهو. لما تيجي بقى مصر فيها عبد الوهاب بألحانه الخالدة، وأم كلثوم اللي ربنا أدها صوت وسيط كوكب الشرق، ورياض الصباطي، وبعدين السلسلة الذهبية من المطربين والملحنين والمؤلفين، وكل الغناء الذي حفظ لأمة العرب لسانه. تروح أي دولة عربية تلاقوا بيكلموك زيك. ليه؟ لأن الفيلم المصري لما ذهب إلى هناك عرفوا العربية ولهجة مصر المحببة إلى قلوبها. فكان الفن المصري ألف بين الناس جميعا، والكتاب المصري ألف بين المثقفين والعقول العربية. وفيذك هذا مصر ده حتى أستاذ إسماعيل على المستوى البسيط جدا الفكاهة، حتى أيوة. الفكاهة أحد كبار المفكرين المصريين كان في لقاء عربي والتقى بأحد الشخصيات السياسية البارزة من إحدى الدول العربية الشقيقة، وقال له إن نجوم الفكاهة المصريين بدءا من إسماعيل ياسين إلى الحاليين حتى الصغيرين إن لهم دور كبير في تفريج الهم العربي، وأنه لولاهم لمات العرب كمدا. هذا القول جميل بس ينبغي ألا نسرف فيه. يعني من مهام الراديو والتلفزيون والسينما والصحافة الثقافة والعلم والمعرفة والتسلية. أولا التسلية دي من حق العاملين الذين يكدحون، إنها مش من حق العواطلين عشان نسرف في التسلية. وبعدين ما رأيك في الثقافة المسلية أو التسلية الثقافية أو التسلية المثقفة بدال ما نهبط بأشياء أنت تستعر أنك بتسمعها وتستعر أكتر لما تلاقيها تجري على ألسنة العامة بمفردات لا أستطيع أنني برضو أقولها في الميكروفون، لأن الإذاعة المصرية وهذا البرنامج وإذاعة مصر هي إذاعة فن المستمع الكريم، ما فيش كلمة فيه نابية. نحمد الله على هذا. طيب إذن عودة إلى طه حسين، حضرتك حضرت صالونه هو أو العقاد؟ لا أنا حضرت العقاد بس يعني إيه التقيت بطه حسين. وبعدين الاثنين دورهم الثقافي والعلمي مشكور وغير منكور، إنما يبدو إن أصحاب القامات العالية وأصحاب الفكر والتأليف الغير مسبوق العباقرة بتبقى الشخصية فيهم متكاملة كوحدة، مفيش فيها نتوء بايخ هنا والله هناك. ودليل على ذلك احنا في عصر بقت ايه محدش يجي في معاده وده الموضة، ولا احد يسأل احد. انا واحد من الناس مريض بالمواعيد، لو قلت لي تعالى لي يوم 18 نوفمبر الساعة 2 لتلت في الليل تلاقيني بالثانية قاعد لك في ظل بلوة المواصلات، علما ان عمر بن الخطاب رفع الحد عن السرقة في عام الرمادة، انما اني لا مصر انني اجي في موعدي. كويس كده؟ يعني انت عايز ترفع الحد عن تأخير في المواعيد بسبب زحام المواصلات؟ لا يعني مش عايز ادي الرخصة دي، يعني علي عمر بن الخطاب اداها انا مش عايز اديها، ولا عايز ادي الواحد يسرق يقول لك ده نجعل، لا ما حدش بيقول، لا لا لا ده كلام ما فيش، يعني ما فيش رخص في عشان تو على الصراط المستقيم. مواعيد مواعيد مواعيد مواعيد خاصة في زمن اجزاء الثواني. تعالى بقى لا ده اذا كنت اني من سلالة الفلاحين ان قضيه لحد دلوقتي، انا برضو بضحك على الراجل احمد الزويل ده يقول لك واحد على مليار عشر مئة مليون من فيمت وثانيه مش عارف ايه، مضحك ده احنا في الفلاحين يقول لك اقابلك امتى يا عمر، يقول لك في الشهر اللي هيل ان شاء الله، هيل ده وشهر ايه ما تفهمش، اقابلك امتى يقول لك في السفر الشمس، يعني ده ايقاع العصر الزراعي. ايوه او ايه في ضحايا نهار نشوف بعض او بعد العشاء والليل كله عشاء. دكتور احمد زويل بقى بيتكلم عن عصر الفيمت وثانيه اللي بعد 3000 مليار سنة يجو هو يعيش لوحده ويشوفه. يعني ايه غزة اقول اذا كنت انا من سلالة هذا العصر يقول لك تعالى لي في بعد العيشة والليل كله عيشة، وحتى من ادبيات الفلاحين يقول لك مرحبا يا خال جيتنا ما امسي، يقول له الليل طويل يا ابن اختي وخالك ما بينامش، يعني المسألة ما تهموش. فغزة اقول لك تعالى بقى قدام مني نموذجا العقاد وطه حسين او طه حسين والعقاد، وساروي التالي. في مرة من المرات أنا لسه في بداية عهدي في الصحافة، فأنيس منصور قال لي إسماعيل روح أعمل حديث مع العقاد وعمل الأسئلة. قلت له طيب ممكن أجتهد وأقول الأسئلة دي كمان؟ قال وجو ما هو المسألة برضو هتعرض، القرار هينتهي عنده، ده لسه غلام. يعني كان هو بقى الأستاذ أنيس منصور احتضنك في مجلة الجيل في هذه لا الفترة؟ لا كنت بكتب أدب في هو، لأنه كان رئيس القسم الأدبي بطلت، يعني كنت بكتب يوميات الجيل إنما بكتب أدب وحاجات زي كده وبتاع في هو في القسم الأدبي. كويس. بعد كده يعني أنا كنت رئيس القسم العربي والدبلوماسي ونائب رئيس تحرير الأخبار، فأسندت إلي بعد أن ما سبت القسم العربي بعد ما سبت الأدب وتفرغت للشؤون العربية، نودي علي بعد أحداث معينة في نوفمبر سنة 74 ان انا اشرف على الادب والثقافة والشعر والمسرح من جديد، فبقى ده عبء علي فتخلصت منه بالتيلة، لقيته بعطلني عن السفر، والسفر بالنسبة لي متعة وفرجة وبدل سفر. هكذا بصراحة يعني. هو يعني لما يجيب الاولاد يعني يا سلام واخش عليهم ايد ورا وايد قدام ليه ما اجيب يعني واني فييز اما ليه، قول يا سيدنا البيه لقيت. قلت له حاضر، قابلت الأستاذ العقاد طلبت وقلت له أستاذنا الكبير أنا عايز أعمل معك حديث. كان الكلام ده يوم الأربعاء. قالوا ماله يا مولانا؟ يوم السبت الساعة 10 في مكتبة الانجلو في شارع عماد الدين هتلاقيني مستنيك. فرحت تقريبا كده 10 إلى 5 في عمالي في الباترينا اشوف اغر ايه عناوين الكتب. فجه عمي نسيم اللي هو اخو صبحي جريس الله يرحمه. بقول له انا مستني الاستاذ العقادي بيجي. قال له الاستاذ العقادي بقول له ساعه جوه. قلت يا نهار اسود امنيه ب 60,000 دي. هو ظهر معاده كان 9 ها وانت بقى راجل متول. فسمعت ان الميعاد 10. فدخلت واني مختصر من قامتي تقريبا 3 أمتار جزعه. قلت له العفو منك استاذ عقاد انا فهمت ان الميعاد الساعه 10 انما عم نسيم بيقول انك انت هنا بقالك ساعه. قال لا يا مولانا ميعادك مظبوط وانا احترم هذا. اني لاني ما بدي ميعاد بنزل قبل الميعاد بساعتين او ساعه ونص. بخاف لحسن العربية اللي أنا راكبها تتعطل أو ما لديش تاكسي أو الترمية الكهرباء تتقطع أو يكون قطعوا السكة ومنعوا المرور علشان موكب الرئيس أو علشان أو علشان. فبعمل كل الاحتمالات علشان أروح في موعدي بالثانية. فأني لما حسب منهاجي في هذا ما إيه عملت لقيت نفسي جيت قبل الميعاد بساعة فقعدت أستنى. فأنت معادك 10 معادك كده مظبوط. طيب دكتور طه حسين كنت اسمع ان هو في حياته ايام عمادته لكلية الاداب جامعة القاهرة واستاذ في الكلية اعتذر 4 مرات فقط عن القاء المحاضرة وكان قبل ما تتلغي يبعث رسول من طرفه سواء بنته الله يرحمها أمينة مرات الدكتور حسن الزيات محمد حسن الزيات أو ابنه مؤنس اللي هو دلوقتي مشهور بكلود أو فريد شحاتة سكرتيره الخاص أو الدكتورة سهير القلمة يروح على كلية الأداب ويخشوا على هناك ويكتبوا يفطف أحلى كده ويقولوا يعني يعتذر الدكتور العميد عن إلقاء المحاضرة للطلاب في كذا ويعني إنه مش جاي في المحاضرة دي ويجي تاني يوم يكرر الاعتذار أو إذا كان عنده محاضرة بعد الظهر يكرر الاعتذار للذين لم يسمعوه لأنه اعتذر. والسبب إيه؟ السبب قهري. صديقه الحبيب بورقيبة زعيم تونس السابق ورئيس جمهوريتها والمناضل القديم المجاهد كيف اسمه المجاهد نضاد دي كلمة أطلقها الجماعة الشيوعيين وأنا ما بحبهاش المجاهد أحسن. فالغرض كان بص تلاقيه هو صاحب فيا بيكون هنا جاي في مصر بص تلاقيه يتحلل من الرسميات وتلاقيه هبط بالبرج على إيه فيلا رامت إيه على طه حسين. طه حسين بيسعد بلقائه كانوا يعرفوا بعض أيام ما كان منفي الحبيب بورقيبة في القاهرة وعاصر طه حسين ومساجلاته وكلام خصومه والكلام اللي أثاره فحرك البحيرة الراكدة في حياة الفكرية والثقافية وراد حركة التنوير بالتأكيد. بس كان ليه في ليه ملاحظة على هذا فيما بعد بقى لما راح يدرس مثلا أيام ما كان برضو بيدرس في فرنسا كان برضو بورقيبة موجود متواجد في باريس فالصحبة ممتدة امتد معها العشم بحيث ان بورقيبة يسمح بنفسه انه يروح يقتحم خلو طه حسين او بيته ولا يدري ان هو عنده موعد ومحاضرة. فكان طه حسين بزوجه وأدبه فكان يعتذر قبل الحكاية ولم يشأ ان يقول لبورقيبة بخد معاد علشان الطلاب فكان يكتفي بالاعتذار. بنتي لحد الوقت تيجي مكتئبة مالك يا بيت ألاقيها راحة محروسة سواء ركبة عربيتها أو أختها ركبة تاكسي أو كلام من ده تروح لا تجد الأستاذ ولا تجد اعتذار. وهل تنتظر يمكن زمانه جاي ولا ما تنتظرش؟ والحكاية كده أهو. كذلك برضو تلاقي ناس كتير من أصدقائك وغير أصدقائك طالبين منهم خدمات وبتديهم الميعاد لا بيجم ولا يعتذرهم وجايين بعد يومين يقول أصلا احنا كان حصلنا شغل كده جايين لك وانت مشغول بمواعيد أخرى. فالحكاية زاطت. ده مؤشر على إيه يا أستاذ إسماعيل؟ مؤشر ان في قيم فاسده سادت المجتمع، وقضية ان هي الاستخفاف بكل شيء حتى طال الاستخفاف كل شيء. وده صحيح. ولدرجة برضه انما بقيت في مصر خميرة. الخميرة دي تلاقيها في مجال الزراعة، تلاقيها عند ابويا وابوك، هتلاقيها في مجال التدريس الجامعي، يعني في التدريس الثانوي، هتلاقي في تحفيظ القرآن، هتلاقي في كذا، في عامل الصناعة، في منجم، في كده، هتلاقي حبة من المخلصين تبقى فيهم خاصية القدوة والنموذج والمثل، ولله المثل الأعلى. فده لهم من لو يعني رأ... هل ترصد انهيارا أو اهتزازا للقيم في هذا العصر؟ لا اهتزازا، عشان مصر محروسة والحمد لله. فيه. وبعدين يعني إذا كان ده حديث شريف فيه من آيات المنافق الرجل اللي برش معاه وإذا وعد أخلف، جزئية ديا أهو، وتبص تلاقي وبعدين لا يحفل بهذا. يعني مش مجرد يعني زي ما بيسموه الخواجات فورس ماجير، يعني ضرورة قصوى منعته، وحتى منعته بالاتصال في ظل ما فيش تليفونات، والله ما عرفش لسبب، انما ده هو بيعملها ومش داري انه عمل حاجة. دي هنا الكارثة اللي انا بعاني يعني شخصيا منها، ولذلك بيجوى عقابي لها او رد فعلي لها عنيف جدا. الذي فعلها وجايبها كده، يا اخي احنا اصحاب، احنا بينا مواعيد، ولا التاني مش عارف يقول ايه، قرار صدره في مواجهته انك انت مش هتلقاني تاني مره مدى الحياه. وبحث. هو ده فعلا موضوع مهم جدا استاذ معين النقيب، لان الانسان المصري من بين ما يتميز به احساسه العميق بالزمن واحساسه الجغرافي ايضا، حتى ان الاديب الكبير الراحل يحيى حقي في شهادتي على العصر في هذا البرنامج ذكر ان الانسان المصري هو الوحيد من بين شعوب العالم الذي لديه او يتمتع بهذا الحس الجغرافي، يقول لك بحري وابلي، ده احساس جغرافي واحساس بالزمن. فاننا نفقد بقى الاحساس بالزمن دلوقتي ده شيء. فرعنا عمل الزودياك اللي هو برضو عملية رصد النجوم والكواكب عشان الفرج، وتلاقيها في معبد في غنى، وبعدين احساسهم بالزمن، العبقرية اللي تصل ان الشمس تتعامد في لحظة معينة في يومي في العام في اكتوبر وفبراير على وش الملك، الحد الوقت مش عارفينها ايه. يعني اذا دي ما تجيبش ده زمن. ولذلك كان الكلام عند الراسخين في العلم يقول لك ما تسبوش الزمن، لان الزمن هو الله، لان الله هو الاول بلا بداية والاخر بلا نهاية، كذلك الزمن الاول بلا بداية والاخر بلا نهايه. لان مين تبقى حد يقدر شيء، حتى الفيمتو ثانيه بتاعه الزويل دي في الزمن ما تقدرش، لان هتقطعها ازاي؟ ما تتقطعش. ولذلك تبص تلاقي كانوا اهل الصوفيه يقولون ما مضى مر وانقضى والمستقبل غيب فلنا اللحظه الحاضره. ففي رد عليهم قلت كيف تاتي باللحظه الحاضره والكلمه التي لم تقلها في الغيب والكلمه التي قلتها صارت ماضيا. يا سلام. يا سلام. طيب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسماعيل النقيب، سؤال مباشر. من هي مجهولة العنوان؟ مجهولة العنوان دي أولا أنا مش هقول اسمها علشان ربنا أمر بالستر، وبعدين مش واحدة ده كتير، كل واحدة ارتعش قلبي معها بالهوى، وأني يعني لقيتها في القرب في البعد، الكلام بيجي فتبقى هي يعني، حتى لو كانت معي لحيظات. يعني أنا أذكر كان في برضو وأنا راكب رايح جنيف، ما أنا واحدة تعرفنا وإحنا راكبين، ساعة ما نزلت في يعني وإحنا راكبين وأنا رايح على سويسرا يعني، أنا بعد فإيه بصيت لقيت ودي في انتظار الطيارة اللي بعد ما خلص زيارة لسويسرا هطلع على المغرب. فقاعدين ففي بنت مصرية شافتني وتعرفني فقعدت معي لحظة، دي اتكلمت ودا، فلقيتني وأني في الطيارة فوق وراح المغرب ألاقيني بيني وبينها ما يشبه النجوى، وأناديها لعلنا نلتقي، والتقينا، وعندما التقينا قلت بقى يعني ايه، ويمكن ايه اللقاءات كانت ضلينة فبقول لك بقى. فدي كل واحدة أسرت وجداني، فبقيت عامل زي برضو الله يرحمه احنا نظار مات زي الأيام دي بالمناسبة في آخر أبريل، يما قال عزفت ولم أطلب النجم بيتا ولا كان حلمي أن أخلد، إذا قيل عني أحس كفاني ولا أطلب الشاعر الجيد، شعرت بشيء فكونت شيئا. بيت القصيد هنا شعرت بشيء فكونت شيئا، ممكن أني أعطي اللي قدامي بهجة فصدرت لي بهجة فانفعلت فكتبت، أو صمتت فانفعلت فكتبت، أو ما نعرفش أهو سيبها لله. خلاص وهو كذلك. طيب احنا للأسف الشديد أن وقت هذه الحلقة انتهى، وما زالت لدي أسئلة كثيرة، فإذا أذنت بجزء ثاني لهذه الشهادة. أو ماله، يسعدني جدا، وثالث وراب. إذن أيها الأصدقاء، إلى اللقاء في نفس الموعد من الأسبوع القادم مع الجزء التالي من شهادة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسماعيل النقيب، فإلى اللقاء على خير بإذن الله. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.